حلفت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وإخوة أشقة من أم وأب، وقعت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب، فكانت قسمتها كما يلي: من ستة أسهم، من ستة أسهم للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأم الثلث واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان. وش بقي؟ لكن وش بقي في المسألة؟ ما بقي شيء. الزوجة ونصف ثلاثة يا جماعة، الأم لها ثلث واحد، كم دولي؟ والإخوة من الأم الثلث اثنان، كم دولي؟ ستة، ما بقي شيء. قال عمر للإخوة: لا شك، روح روح، ما بقي شيء. المال للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث، وليس لكم شيء. فهمت من أنا؟ حكم بهذا رضي الله عنه. هذا الحكم صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، صحيح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوجة النصف ولا لا؟ في هذه الآية له النصف، يعني ما في أولاد. للأم: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. إذا دول أكثر من ذلك اثنين، يقول أم السدس هذا نص القرآن. قلنا للزوجة النص والأم لها السدس والأخ من الأم لهم السدس. طيب، صاح علينا الإخوة الأشقة، قالوا يا جماعة المودع الميت هذا خلص 6 ملايين، الميتة هذه خلصت 6 ملايين، الزوج كم أخذ؟ 3 ملايين، والأم مليون، والأخوة من الأم مليونين، وحنا ما لنا شيء، إخوة أشقة من الأم والأب ما لنا شيء، إن لهم ما لكم شيء. هذا حكم الله ورسوله. القرآن هل يمكن قسمة القرآن ولا ماذا ينزلها؟ طيب، السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها، ما بقي شيء. إذا نقول لكم أنتم ليس لكم شيء بدلالة الكتاب والسنة. وهكذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الأمر. في أول الأمر وقعت مرة ثانية، وقعت مرة ثانية، حلفت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وإخوة شقة، حكم للزوج النصف وللأم كم؟ الثلث، وللإخوة من الأم الثلث. فصاح الإخوة الأشقة، قال: يا أمير المؤمنين، فكر، هم أدلوا بأم ونحن أدلينا بأم وأب، احدث أبانا، اجعله حجرا في اليم، واجعلنا مدهين بماذا؟ بأم، حتى نشاركه في الميراث. عمر رضي الله عنه مال إلى هذا الرجل وقضى به، وجعل الإخوة من الأم والإخوة الأشقة جعلهم شركاء في الثلث، جعلهم شركاء في الثلث، وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني رجع لا ولا لا؟ صار بالرجوع. الإنسان المجتهد يمكن يرجع إذا تبين له الحق، يمكن أن يرجع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.